أما يكفيك أن تأتي يوم القيامة يسبقك ولدك إلى أبواب الجنة جميعا ليفتح لك أبواب الجنة الثمانية لتدخل من أيها كيفما شئت. ونحن أيها الإخوة في هذا اليوم الطيب المبارك ونيابة عن أسرة الفقيدة الغالية على رأسهم عم الحاج عبد العال عطية والأستاذ عزة عطية، ونيابة عن الراعي الأول لهذه الليلة القرآنية المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من وسانا في هذا العزاء. خير بداية لهذه الليلة القرآنية المباركة نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة من كتاب الله العزيز الحميد، يتلوها علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، فليتقدم فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا قَالَ

فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. من الأموال والأنفس والأرض. أولئك عليهم صلوات الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.